بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن، قال: فصل. وينبغي أن يحنو على الطالب، أي وينبغي للمعلم أن يحنو على الطالب، أي يحصل منه نوع حنان وعطف. قال: ويعتني بمصالحه كاعتنائه بمصالح نفسه ومصالح ولده، ويجري المتعلم مجرى ولده في الشفقة عليه والإتمام لمصالحه، والصبر على جفائه وسوء أدبه، ويعذره في قلة أدبه في بعض الأحيان، فإن الإنسان معرض للنقائص لا سيما إذا كان صغير السن. وهذه أمور يذكرها أو ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى، وكأنها عن تجربة، أن المعلم مع طلبته ينبغي له أن ينظر إليهم بهذا المنظار، بنظرة الأب الشفيق على أبنائه الذي يحوطهم بنصحه، يحوطهم برعايته، يحوطهم برحمته، وهكذا يقوم بإصلاح شأنهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وربما تعرض المعلم لما ذكره رحمه الله تعالى من شيء من سوء الأدب، من قلة الأدب، من عدم المبالاة بالمعلم، بكلام المعلم وما شابه ذلك. فكما ذكر رحمه الله تعالى، بالنسبة للمعلم ينبغي له أن يكون عنده شيء، أن يكون عنده صبر، وأن ينظر إلى هذا الطالب نظرة الوالد إلى ولده. الوالد إذا رأى من ولده شيء، رأى في ولده شيء من سوء الأدب، من اللامبالاة بكلام أبيه وما شابه ذلك، كيف يصنع الأب؟ يحاول أن يصلح ذلك الولد، أن يهذبه وأن يؤدبه وأن يوجهه إلى التي هي أقوم، مع الصبر والرحمة. وكذلك ينبغي أن يكون المعلم مع طلبته، قال رحمه الله تعالى: وينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير، وأن يكره له ما يكره لنفسه من الشر مطلقا. فقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا الحديث كما هو ظاهر منطوقه أن المؤمن كلما كمل إيمانه فإنه يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، ومفهومه أنه يكره لأخيه ما يكرهه لنفسه. فله منطوق ومفهوم، قال رحمه الله تعالى، والحديث متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه، قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أكرم الناس علي جليسي الذي يتخطى الناس حتى يجلس إلي، لو استطعت ألا يقع الذباب على وجهه لفعلت. وفي رواية: إن الذباب ليقع عليه فيؤذيني. وهذا فيه معنى ما تقدم، أن يحب له ما يحب لنفسه، وأن يكره له ما يكره لنفسه، حتى إنه من حبه له ومن كراهة أن يحصل له مكروه حتى الذباب، من حبه وحرصه عليه يحب ألا يقع الذباب عليه، لكن تأمل إلى قوله: أكرم الناس علي جليسي الذي يتخطى الناس حتى يجلس إليه. فهذا فيه معنى من معاني الطالب الحريص على العلم، على الانتفاع، على التزود. فمثل هذا يكرم، ومن كان دونه يوجه وينصح وكذلك يهذب بالتي هي أحسن. فلا إفراط ولا تفريط. هذا الكلام في حق من؟ في حق المعلم. وسيأتي معنا في حق المعلم، أي في حق الطالب، أنه ينبغي له أن يتأدب بآداب بين يدي معلمه كما سيأتي بإذن الله جل وعلا. لكن ها هنا بدأ بالمعلم لأنه هو المقدم وهو الذي يتعلم المتعلم منه العلم والأخلاق والآداب. قال رحمه الله تعالى: وينبغي أن لا يتعظم على المتعلمين. طيب قبل هذا أثر ابن عباس رضي الله عنه، أثر ابن عباس رضي الله عنهما كما ذكر المحقق قال ضعيف، خرجه البخاري في الأدب المفرد والخطيب الفقيه والمتفقه. قال رحمه الله تعالى: وينبغي أن لا يتعظم على المتعلمين بل يلين لهم ويتواضع معهم، لأن هذا الفعل مشين بآحاد الناس أن يترفع على غيره، فكيف بخواصهم ممن يعرفون ما قال الله جل وعلا وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الترفع والتكبر على آخرين. فهؤلاء أولى ألا يترفعوا على أحد من البشر أي من أهل الإيمان، فضلا عن أن يترفعوا عن طلبتهم وتلاميذهم الذين هم كما تقدم بمنزلة أبنائهم وأولادهم. لذا كما ذكر ينبغي له أن يكون لينا، أن يكون متواضعا، أن يكون حنونا، أن يكون شفيقا، أن يكون عطوفا إلى غير ذلك. قال رحمه الله تعالى: فقد جاء في التواضع لآحاد الناس أشياء كثيرة معروفة، منها قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما تواضع عبد لله إلا رفعه الله، إلا رفعه الله، وما تواضع أحد لله لأجل الله جل وعلا. هذا لأحد الناس، فكيف بخواص الناس من طلبة العلم؟ فهذا أولى وأولى. قال رحمه الله تعالى: فكيف بهؤلاء الذين هم بمنزلة أولاده مع ما هم عليه من الاشتغال بالقرآن، أي أنهم من أهل القرآن، وأهل القرآن أهل إكرام، أهل القرآن أهل إكرام، لأنهم كما تقدم في أهل القرآن أنهم أهل الله تبارك وتعالى وخاصته. قال: فكيف بهؤلاء الذين هم بمنزلة أولاده مع ما هم عليه من الاشتغال بالقرآن ومع ما هم عليه من حق الصحبة وترددهم إليه، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: قال لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه. وهذا الحديث ذكره الخطيب في الفقيه والمتفقه والله أعلم بسنده. قال رحمه الله: وعن أيوب السختياني رحمه الله قال: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل. ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل. وهذه وصية عظيمة، هذه وصية عظيمة، في أن العالم كلما ازداد علما كلما ازداد تواضعا، ومن جملة ذلك أنه يضع التراب لأجل أن يتواضع وأن يعرف قدر نفسه وأن يعرف قدر نفسه. وقد جاءت في ذلك آثار وآثار وآثار عن السلف رضي الله عنهم وأرضاهم في هذا المعنى، يتعجب منها المتعجب، يتعجب منها المتعجب. فأمر التواضع أمر مهم، مهم لجميع أفراد أهل الإسلام، لأنه رفعة في الحقيقة، لأنه رفعة في الحقيقة وعزة في الحقيقة، كما تقدم: وما تواضع عبد لله أو أحد لله إلا رفعه الله. فمن أسباب الرفعة التواضع، ولين الجانب لأهل الإيمان، قال الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه رحماء بينهم، رحماء بينهم. فأهل الإيمان بينهم رحمة، بينهم تعاطف، بينهم تراحم، بينهم تواضع. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: مثل المسلمين، مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فأهل الإيمان هذا حالهم، هذا حالهم بين الله جل وعلا، يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. خفض الجناح، التواضع، السكينة لأهل الإيمان فيما بينهم، هذا أمر مطلوب، هذا أمر مطلوب ومرغب فيه شرعا. ومن باب أولى بين العالم والمتعلم أن لا يترفع العالم على تلاميذه، ومن باب أولى العكس أن لا يترفع التلاميذ على شيخهم، بل الواجب التواضع من الجهتين، الواجب التواضع من الجهتين. ذكر في ترجمة الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه كان رحمه الله تعالى من صنيعه وعمله أنه كان إذا تعصرت عليه مسألة ما فتح له ما فتح الله جل وعلا عليه بها، فماذا كان يصنع؟ قالوا كان يمرغ وجهه بالتراب، ويقول يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. قال فيفتح عليه. وهذا نوع من أنواع التواضع لله رب العالمين جل وعلا. قال فصل في تأديب المتعلم بالآداب السنية. قال رحمه الله تعالى وينبغي أن يؤدب المتعلم على التدريج بالآداب السنية والشيم المرضية ورياضة نفسه بالدقائق الخفية، ويعوده الصيانة في جميع أموره الباطنة والجلية، ويحرضه بأقواله وأفعاله المتكررات على الإخلاص والصدق وحسن النيات ومراقبة الله تعالى في جميع اللحظات، ويعرفه أن بذلك تنفتح عليه أبواب المعارف وينشرح صدره ويتفجر من قلبه ينابيع الحكم واللطائف، ويبارك له في علمه وحاله ويوفق في أفعاله وأقواله. هذا فصل كذلك من الفصول في آداب حملة القرآن التي ينبغي أن يؤدب بها المتعلم كما ذكر رحمه الله تعالى بأنه ينبغي أن يؤدب المتعلم على التدريج بالآداب السنية أي العالية، الأخلاق الرفيعة والشيم المرضية، أن يربى طالب العلم على أن يكون ذا أخلاق عالية، ذا أخلاق حميدة، ذا أخلاق رفيعة، لأنه بذلك أولا يكون عاملا بعلمه، لأن القرآن والسنة يدعوان إلى ذلك، يدعوان إلى معالي الأخلاق ورفيع الشيم. فربنا تبارك وتعالى وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف بقوله جل في علاه وإنك لعلى خلق عظيم، والله جل وعلا خاطب المؤمنين بقوله في أهل الإيمان لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فمن كان يرجو الله وكان يرجو الآخر فله في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في أخلاقه الرفيعة، وما ينبغي للمسلم أن يكون عليه من الأخلاق من الصدق من الأمانة من السمت من الرفق من السكينة من الوقار من الحلم من الحكمة إلى غير ذلك من الأوصاف التي يتفق عليها جميع العقلاء بأنها من الأخلاق العالية، وأنها من أوصاف النبلاء فإذا كانت هذه الأخلاق يطالب بالاتصاف بها والتحلي بها كل مسلم، فكيف بمن كان مندرجا في منوال العلم الشرعي علم الكتاب والسنة؟ فينبغي أن يكون كذلك حريصا غاية الحرص على التحلي بهذه الأخلاق، فالتحلي بأخلاق الكتاب والسنة الذي جاء ذكرها في الكتاب والسنة هذا من العمل بالعلم، الأمر الثاني أن من كان متحليا بهذه الخصال فإنه يكون داعيا بأخلاقه وأفعاله إلى دين الله جل وعلا. إنسان طالب العلم إذا كان متحليا بالأخلاق العالية والخصال الحميدة يكون داعيا بأفعاله إلى الله جل وعلا. ونبينا صلى الله عليه وسلم كم من إنسان أسلم بل وأسلم من بعده قومه بسبب ما رأى من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم العالية الحميدة العظيمة. من ذلك ما جاء في قصة ذلك الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عطاء عظيما، أعطاه غنما بين جبلين. فرجع الرجل إلى قومه داعيا إلى الله يقول يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. هذه خصلة من خصاله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أنه في أعلى درجات الكرم والعطاء والبذل في الإنسان في بني الإنسان، فكان سببا في إسلام من أسلم بسبب ذلك. وهناك وقائع كثيرة تدل كذلك على هذا المعنى. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي كذلك من تحلى بأخلاق العلم والعلماء نال نصيبا وافرا بسببه من الفتوحات الربانية، من الفتوحات الربانية، بمعنى أن الله جل وعلا يفتح عليه بأمور عظيمة قد تكون مغلقة في بدء الأمر، لكن بأخلاقه العالية والتحلي بالعلم والعمل بمقتضى العلم يفتح ربنا تبارك وتعالى عليه من فضله الخير الكثير باعتبار حياة قلبه، باعتبار ما ينزل عليه من السكينة والإطمئنان، وكذلك ما يحصل له من الأنس بالله رب العالمين جل وعلا، ومن التأثر بكتاب الله جل وعلا، ومن الانتفاع بالعلم الشرعي. هذه أمور معنوية إلى جانب ما يجده من الفتوحات في فهم كتاب الله جل وعلا، في حسن الفهم في كتاب الله جل وعلا، وحسن الفهم في كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكذلك حسن الفهم في كلام العلماء. هذه فتوحات وإمدادات من الله رب العالمين جل وعلا، من أسبابها هذا الأمر، من أسبابها هذا الأمر. لذا نوه به الإمام النووي رحمه الله تعالى، فذكر بعد أن ذكر ما ذكر قال ويحرضه بأقواله وأفعاله المتكررات، أي المعلم يحرض المتعلم على الإخلاص والصدق وحسن النيات ومراقبة الله تعالى في جميع اللحظات. ثم ماذا؟ قال ويعرفه بأن ذلك أن بذلك تنفتح عليه أبواب المعارف، يحصل له فتح من الله رب العالمين جل وعلا، يحصل له عطاء من الله جل وعلا، يحصل له إمداد من الله جل وعلا. قال وينشرح صدره ويتفجر من قلبه ينابيع الحكم واللطائف. كل ذلك بسبب ما تقدم ذكره من التأدب بالآداب السنية والأخلاق المرضية. قال ويبارك له في علمه وحاله، يكون علمه مباركا، ومن بركة العلم أن ينتفع هو بذلك العلم وأن ينفع غيره بذلك العلم. هذه من بركة العلم، أن يكون علمه نافعا له وأن يكون علمه نافعا لغيره، حصل النفع في علمه، النفع الخاص والنفع العام المتعدي. هذه من البركة، من البركة التي يجعلها الله جل وعلا في علم الإنسان وفي علم الشخص، لا سيما إن صحت نيته وعمل بما يسر الله جل وعلا له من الأخلاق الحميدة والصفات العالية. قال ويبارك له في علمه وحاله، حتى في حاله تجده مباركا في أوقاته، مباركا في أبنائه، مباركا في ما آتاه الله جل وعلا من المال، تجده مباركا في جميع أحواله. هذه كذلك من ثمار هذا الأمر، من ثمار هذا الأمر التحلي بالأخلاق العالية لوجه الله رب العالمين جل وعلا، لا لأجل أن يثنى عليه، ولا لأجل أن ينال منصبا، ولا لأجل أن يكون له جاه ومكان في أنفس الناس، ولكن لأجل الله رب العالمين جل وعلا وابتغاء وجه الله رب العالمين سبحانه وتعالى. قال ويوفق في أفعاله وأقواله. وهذه من أعظم المنن أن تكون موفقا بما يصدر منك، فيما يصدر منك من أقوال وفيما يصدر منك كذلك من أفعال، أي تسدد، تكون مسددا بتسديد الله جل وعلا لك وموفقا بتوفيق الله جل وعلا لك. هذه نعمة عظيمة، وهذا عطاء كريم من الله رب العالمين جل وعلا. وكما جاء في الحديث القدسي في أمر العبادات والعمل بالطاعات، قال ربنا تبارك وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله الذي يمشي بها، ولئن سألني أعطيته، ولئن استعاذني أعدته الحديث. الشاهد منه أنه يحفظ بحفظ الله جل وعلا، ويسدد بتسديد الله جل وعلا له، ويوفق بتوفيق الله جل وعلا، فلا يسمع إلا خيرا، ولا يرى إلا خيرا، ولا يبطش إلا في خير، ولا يمشي إلا إلى خير، تسديد وتوفيق من الله رب العالمين جل وعلا لذلك العبد الذي وفقه الله جل وعلا، أولا إلى سلوك العلم، وثانيا إلى العمل بمقتضى ذلك العلم. ومن أعظم ذلك العمل أن يتخلق بأخلاق العلم والعلماء. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يلهمنا وأن ييسر لنا أمورنا في التأدب في هذه الآداب. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يعيننا على ذلك، إنه قريب مجيب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.